أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وأشرنا إليها أمس، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا. قال المؤلف رحمه الله: الذين يعتادون كتمان ما أنزل الله ولو كلمة واحدة من الكتاب، تكرر كتمانهم لها، فقد دخلوا في الآية، لأن أهل الكتاب لم يكونوا يكتمون كل كلمة من الكتاب. ولعله يدخل في هذا كثير من الناس يأخذون رواتب أو معاشات أو مصالح أو شيء مقابل كتم الحق، ويكتمون الحق من أجلها. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن ما أكلوه من بدل ما أنزل الله يكون في الآخرة نارا في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، دلالة على غضبه عليهم، لأن من آثار الغضب عندنا ترك التكليم المغضوب عليه. ولا يزكيهم ولا يحكم بأنهم زاكون، ولهم عذاب أليم في تلك الجريمة الكبرى، كتمان ما أنزل الله واستبدال المال به. إذن إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إذن كتم العلم أو كتم الحد أو كتم شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة، وكتمها مقابل شيء، مقابل أنه يرضي فلان أو يرضي كذا أو كذا أو يخشى من كذا، الخشية شيء آخر، لكن أنه يكتمها مقابل شيء، مقابل ثمن، فهذا ليس لا، هذا الثمن إنما يأكل نار، أي مصيره، نعم مصيره الحتمي أنه في نار جهنم. فكتمان أي ولو بالله مجرد كلمة واحدة. ولذلك قالوا أن أحدهم جاء في القرآن وكتب: ومن يبتغي الإسلام دينا، يعني وش خير غير شطب غير، فهذا غير القرآن كله، وهما بالله كلمة واحدة، غير القرآن كله بكل ما تعني كلمة القرآن. أو يأتي أحد ويأتي يكون عند يعني مسؤول أو عند شيخ أو عند كذا، ويأتي بآية من كتاب الله مقابل أنه يحصل على رضا من هذا الشخص المسؤول أو الشيخ أو كذا أو كذا، فيكتم شيء من القرآن أو من السنة النبوية الشريفة الصحيحة، فهذا هو كتمان ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ليست المعنى بمعنى الكلام، ولكن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى غاضب عليهم، فلان لا يكلم فلان لأنه غاضب عليه. والله سبحانه وتعالى قلنا دائما يعطينا من التخيل والتمثيل بما نستطيع أن نستوعب به الشيء، ولا الله سبحانه وتعالى على خلاف ما كل إنسان ينظر إليه، فالله سبحانه وتعالى على خلاف. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نعم لا ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. عاد فيها ولا ينظر إليهم، تأكدوا تقريبا أنها فيها، أعتقد أنها فيها، تأكد نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فهي صفقة خاسرة خسرانا مبينا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، لا شك أنها فعلا صفقة خاسرة تماما، أن يبيع الهدى بالضلال وأن يبيع المغفرة بالعذاب، فهذا هو مصير من كتم شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فهي صفقة خاسرة خسرانا مبينا. فما أصبرهم على النار، فما أشد جراءتهم أو جرائمهم الموجبة للنار، ولما كانوا بذلك كأنهم قد صاروا بسببه في النار بكون مصيرهم إليها بسبب جرائمهم هذه التي يتجرؤون عليها أمرا متحتما، جعلت جرائمهم التي هي سبب النار واستمرارهم عليها أو تكرارها منهم كأنها صبر على النار، وهذا من باب الاستهزاء والتكبيد. فما أصبرهم على النار، كأنها استعجاب، ما أحد يستطيع أن يصبر على النار. كيف هؤلاء الذين الآن وهم في الحياة الدنيا وباستطاعتهم لا وهم مصرون على النار؟ يقول الله سبحانه وتعالى ما أصبرهم على النار بارتكابهم هذه الجرائم التي يرتكبونها في الدنيا، فهي في الأخير مآل إلى نار جهنم والعياذ بالله. طبعا لا أحد يستطيع أن يصبر على نار جهنم. أنت تقول فما أصبرك يا ما أصبرك على الإهانة، ما أصبرك على كذا، يقول فما أحد يستطيع أن يصبر على، ولكن هذا من باب التكبيد. نعم نعم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك الوعيد على الكتمان والاستبدال بما أنزل الله، لأن الله نزل الكتاب بالحق، فقبح كتمانه فقبح كتمانه والاستبدال به، لأنه نصره للباطل الكتمان ومعارضة لأمر الله وتفويت لفائدة ما أنزل الله ومحاولة لتضيع الحق، فهو محادة لله ومحاربة للحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لعله حيث قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فصاروا مختلفين في الكتاب لفي شقاق بعيد بجحدهم للقرآن ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فصار بينهم وبين صراط الله مسافات ومراحل والله أعلم. إذن هذه الآية متكاملة. أولئك إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الجهات التي يولي إليها الكفار وجوههم ويزعمون أن ذلك هو البر، وليس البر ذلك، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، في حال حب المال كالإطعام في حال حاجة المطعم. نعم، وآتى المال على حبه ذوي القربى أي ذوي قرابة المؤتي، واليتامى الذين فقدوا آباءهم أي هلك آباءهم، والمساكين أهل الحاجة الشديدة الذين يحتاجون إلى المسألة وإن لم يسألوا، وابن السبيل السبيل الطريق، والمراد المار في السبيل المحتاج من حيث هو في السبيل أي تبعا لمروره في السبيل، ولعله يؤخذ من نسبته إلى السبيل أنه ليس له مرتفق حول السبيل لأنه غريب، والسائلين يعني كل سائل ولو كان يعتاد السؤال، ولكن من يتخذه حرفة ويسأل وهو غير محتاج وتحقق منه ذلك فيمنع أو يقلل عطاؤه جدا لئلا يكون إعطاؤه معاونة له على الإثم لأنه بسببه يرغب في السؤال، وفي الرقاب المكاتبين أو المكاتبين الذين يكاتبون أو يكاتبون مواليهم على شيء معلوم مقابل الحرية. إذن في هذولا وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة، وفي ذكر الزكاة هنا دلالة على أن الإنفاق المذكور نعم قبل من غير قبل من غير الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فهو من شأن المتقين. قال وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة، وفي ذكر الزكاة هنا دلالة على أن الإنفاق المذكور قبل من غير الزكاة الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فهو من شأن المتقين، والصابرين في البأساء حالة الجوع ويعم أنواع الفقر حتى ضيق المسكن، نعم والصابرين في البأساء والضراء حالة المرض ويدخل فيه الغم والحزن والغيظ والخوف والصبر في الحالات الثلاث، وحين البأس في حال القتال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وإذا كانوا هم الذين صدقوا وهم المتقون فهم المؤمنون الأبرار. إذن هذه الآية توضح لنا. قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. أما اتجاه أوجهكم سواء في اتجاه المشرق المغرب بيت المقدس مكة أي مكان بدون إيمان فلا فائدة من استقبالها. يقول أنا أستقبل المكة ولا أنا أستقبل بيت المقدس لكن بدون إيمان فلا فائدة منها، لا بد من الإيمان. ولكن البر من آمن بالله، هذا هو البر، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، هذا هو البر. آتى المال على حبه من؟ ذوي القربى، من كانوا له أقرباء، والصدقة فيهم صلة وصدقة في ذوي القربى، واليتامى ولو كانوا من ذوي القربى أو غيرهم. واليتامى لأن القربى خلاص خاصة بالقربى، لكن اليتامى يدخل فيها اليتيم من ذوي القربى وقد هو داخل فيها، واليتيم من غيرهم، واليتامى والمساكين أهل الحاجة الشديدة، قلنا سواء سألوا أو لم يسألوا، وابن السبيل المسافر الذي في السبيل، سمي ابن السبيل لأنه مسافر في الطريق، ولو كان غني في داره، ولو كان غني في داره فيعطى حتى يصل داره. وابن السبيل والسائلين، يعني كل سائل ولو كان قال يعتاد السؤال، إلا من قد اتخذ هذا السؤال حرفة طبيعة، وكثير نراهم الآن للأسف، كثير الآن خلاص أصبحت هذه لهم، يعني تقول له تعال اشتغل يقول لك لا. يعني أنا قلت لأحدهم أو أكثر من واحد، قلت تعال أنا عندي عمل، قال والله شوف إحنا نبغى شيء بارد، فيه كل صراحة يعني هنا، قال نبغى شيء بارد، معك شيء بارد؟ أما مسألة إني عادني أشتغل ما كان جيت أجلس. فزي هذا يبدو أنه حرام أنك تعطيه، لأنك تساعده على أن يكون عالة على المجتمع. هذا لو لم يعطى لأنه لم يتعود العمل سيشرك، سيرتكب كل أنواع الجرائم، لأنه اعتاد على هذا الرزق البارد، يعني بكسر نفسه وهيبته وهمته وشرفه بسهولة. فهذا لا يعطى، لا يعطى، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله، لا النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني لما أتاه الشاب قال اذهب واعمل، كيف تأتي تطلب؟ أخرجها من المسجد، قال اذهب واحتطب، إذا قال ما قال اذهب واحتطب، روح جيب حطب وبع للناس. لا بد من عمل، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه واحد يبقى عالة على المجتمع، هذا لا يوجد في الإسلام، ولم يأتي الإسلام بهذا الشيء إطلاقا. الإسلام يحث على العمل بأي شكل من الأشكال، لا بد أن يعمل المؤمن. هذا شيء آخر، المسكين اللي الفقير المعول هذا شيء آخر، لكن هذا شاب يأتيك ما فيه شيء، يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يكسب ويستطيع أن، فهذا لا يجوز أن يعطى، لأن إعطائك له تشجعه على أن يكون من البطالة، لا يعمل، إنما مجرد عالة على المجتمع اللي هو فيه، بل ويؤدي إلى حرمان مستحق. هذا الذي تعطي لهذا يؤدي إلى حرمان شخص مستحق. يعني قال هنا ولو قللت عليه وكذا وكذا، لكن الأولى أن لا يعطى. ولكن من يتخذ حرفة ويسأل وهو غير محتاج وتحقق منه ذلك فيمنع. وفي الرقاب المكاتبين، بعضهم يكون عبد ويكاتب مولاه على أن يدفع له مبلغ معين ويصبح حر، فهذا يعطى من الأموال المسلمين. وفي الرقاب ونعم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذا الصغى لهم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين أيضا في البأساء حالة الجوع، ونعم ويعم أنواع الفقر حتى ضيق المسكن. صابر الإنسان على بيت صغير محدود وكذا وكذا، هذا من نعم. والصابرين في البأساء والضراء حال المرض، ويدخل قال في المرض الغم، لما يكون الإنسان مغموم وكذا يجي لها أحيانا، يجي الواحد بعض الأوقات غم كذا فجأة، أو في حال الغم أو الحزن أو الغيظ والخوف كلها، الصبر في هذه الحالات الثلاث كلها. وحين البأس، أي البأس هذا لا يأتي إلا في القتال. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين صفتهم هذه كلها وعملوا هذا كله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، متقون عذاب الله ومتقون معصية الله ومتقون غضب الله، ومتقون أن لا يكلمهم الله، ومتقون أن لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، فهؤلاء هم أصحاب الفلاح وهم المتقون، فهم المؤمنون الأبرار. مشرق الشمس ومغرب الشمس، لا مشرق الشمس ومشرق ومغرب الشمس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص قتل من قتل ظلما متعمدا، وتوجيه الخطاب إلى الذين آمنوا عموما دليل على وجوب تحصيل سلطة تنفيذ القصاص حين يعجز ولي الدم، وإن الواجب معاونة ولي الدم ليتمكن من القصاص، وهذا وأمثال من التكاليف دليل على شرعية الإمامة ووجوبها على الأمة عموما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ما قال يا أيها الأئمة أو يا أيها الحكام، قال يا أيها الذين آمنوا، لأن قد يكون زمان ما فيه إمام أو ما فيه حكومة، فيجب على المؤمنين أن يتعاونوا في إقامة الحدود ودرع الحدود، لأنه لابد لن يستقيم المجتمع إلا بهذا الشيء، إلا بأن يكون هناك من يقيم حدود الله سبحانه وتعالى، حتى يكون المجتمع مجتمع آمن ومطمئن يستطيع الناس أن يعيشوا فيه. أما إذا كان المجتمع مجتمع فوضى كما نرى الآن في بعض البلاد، فلا آمن فيها، لا أمن ولا أمان ولا دين ولا عبادة ولا شيء. ولكن هذا الأمر للمؤمنين حتى وإن لم يكن هناك إمام، أو ولكن يؤخذ من هذا وجوب وجود الإمام، يعني وجوب وجود الإمام، أن يكون موجود إمام حتى ترجع إليه الأمة في تدبير أمورها وإقامة الحدود ودفع الزكوات وكذا وكذا. نعم. وأن الواجب معاونة ولي الدم، نعم، دليل على وأمثال من التكاليف دليل على شرعية الإمامة ووجوبها على الأمة عموما. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، خلاص المقتول عمدا وعدوانا هذا يجب فيه القصاص. من هم؟ قال الحر بالحر، إذا كان القاتل حر والمقتول حر فالحر بالحر، والعبد بالعبد، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، الأنثى الحرة بالأنثى الحرة، والأنثى الأمة بالأنثى الأمة، وليس في هذا دلالة على قصاص الرجل بالمرأة، ولا الحر بالعبد، ودلت على قصاص الغني بالفقير، والأمير بالمأمور، وكبير الناس بصغيرهم، والشاب بالطفل، والرجل الشاب بالشيخ الكبير ونحو ذلك. يعني هل يقتل مثلا العبد الحر قتل عبد، هل يقتل به؟ بعض الفقهاء يقولوا لا، وهل يعني لكن قالوا لو كان العكس العبد قتل الحر من أعلى، قالوا لا يجوز القتل، لكن إن لأن العبد بلا نص فقالوا لا، وكذلك الرجل بامرأة، ولكن الأغلب أن من قتل نص فيقتل بها إذا كان عدوان، إذا كان مؤمن يشترط الإيمان، إذا كان العبد مؤمن فهو كامل يعني يقتل به غيره. نعم. والأنثى بالأنثى قال الله سبحانه وتعالى، فمن عفي له من أخيه شيء أسقط له من أخيه الذي على ملة الإسلام، لابد منه. وفي ذكر الأخوة ترغيب في العفو وحث على العطف، شيء يعم العفو عن القصاص، وعن بعض الديه أن عفي عن القصاص فاتباع بالمعروف. فمن عفي له من أخوه من أخيه شيء، يعني قال ليش أورد كلمة أخيه، أخ هنا كأن حث وتلطيف بين الناس إن هذا هو أخوك المؤمن، فإذا أن أمكن أن يعني تعفي عن القصاص، لا في أخوة الدين أو تعفي عن القصاص أو تعفي عن بعض الديه، أما القصاص ما فيه عن بعضه، ما قلته إذا أسقط إذا تنازل فهو يسقط القواد، يسموه القواد اللي هو القتل، ويستحق الدية فيخفف هنا من الدية. فاتباع بالمعروف لا يسيء المطالبة بالدية أو بقيتها لأجل أنه قد قتل قريبة، بل تكون المطالبة بشكل معروف لا يستنكره العقلاء أهل المروءة، وأداء للدية أو ما بقي منها إليه إلى ولي المقتول فلا تدفع إلى غيره، وإذا كانوا ورثة دفع إلى كل منهم نصيبة، ولا يبعد دلالتها على أنه لا يقضي منها دين الميت أو لا يقضى منها دين الميت إلا بإذن أهلها، وأنها ليست من الميراث، وإنما يعمل بها ما يعمل بالميراث، بمعنى أنها تقسم على حسب الإرث، لا يؤخذ من دية القتيل أن تؤخذ تسدد بها ديونها وكذا، لا، لأنها حق للورثة وليست حق سبحان الله، ليست حق للمقتول ولكنها حق للورثة. نعم، فاتباعا بالمعروف وأداء إليه بإحسان، كلام طيب وتسليم جميل، وبالأولى أن يكون بالمعروف فلا يسلم بواسطة الظالم الذي يأخذ بعضه ولا يكترم بالتشكي ودعوى أنه مظلوم بأخذ الدية ونحو ذلك. وعلى هذا فهي ليست عوضا للميت عن نفسه، بل هي عوضا للولي، لأنه موتور مغيظ محنق، وفائدته التخفيف عنه وتقريبه إلى العفو، لأن العفو لولا الدية يكون بعيدا، فأما الميت فيحكم بينه وبين قاتله يوم القيامة، وينصف له ملك يوم الدين. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. شرع العفو وسقوط القصاص بالعفو تخفيف، لأن التكليف بالقصاص ثقيل، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إما ولي الدم وإما القاتل. فولي الدم إذا عفى وأسقط القصاص ثم قتل القاتل فهو معتد يقتل به وله عذاب أليم لعدوانه، وأما القاتل الذي عفي عنه فتجرأ على قتل مسلم آخر فكذلك حكم لتجريه على العدوان بعد أن خطف الله عنه ورحمه، فلن يشكر تلك النعمة ويتقي الله، بل ازداد جراها على القتل أو نسي النعمة كأن لم تكن. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، سواء من أصحاب الدم أو القاتل نفسه. ولكن سبحان الله اليوم لا أحد يرتدع في هذا الدماء، يشهد الله، يمكن إن الدين والعشرة ريال والمئة ريال أهون عند بعض الناس من قتل النفس على ما نرى الآن. خلاص الآن أصبحت الدماء، قال في آخر الزمان يقتل المقتول لا يدري لما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، وإحنا الآن فيها بالضبط. أخرج الإنسان من بيته ما عنده شيء، قتلوه ليش؟ ما هو داري ليش قتل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقصاص إنسان واحد قد يكون سببا لحياة كثير من الناس، ولو لم يشرع القصاص. نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فقصاص إنسان واحد قد يكون سببا لحياة كثير من الناس، ولو لم يشرع القصاص لتجرأ على القتل كثير من الناس. وحيث يترك القصاص في أهل الجهل ويعدلون إلى النقاء، يكثر القتل بالتسلسل، والنقاء قتل رجل يختارونه أو يتيسر لهم قتله بدل المقتول وهو غير القاتل، وإنما هو من قبيلة القاتل مثلا، وولي الدم من قبيلة أخرى، فإذا رجع الناس لحكم الله وقتلوا القاتل لا غيره انقطع التسلسل. لعلكم تتقون، فتقوى الله هي المراد الأهم، لأنها تؤدي إلى السلامة من عذاب الله. القصاص هنا يجب أن يكون في الشخص نفسه الذي ارتكب الجرم، لا في غيره، كما يفعل الآن يقتل واحد ويجي واحد من القبيلة وقالوا احنا قتلنا أمس واحد من قبيلة آل فلان، ليش؟ قالوا مقابل، هذا لا يقبله أصلا حتى صاحب الدم، إذا وجد غريمة قتله، وتبدأ سلسلة المآسي، هذا يقتل. لكن لو أن القاتل سلم في نفس المكان وقتل انتهت القضية. فهذا هو القصاص. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنى على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من قضيك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا لحظة، قد يكون في حق المشرق والمغرب إذا أخذناها بهذا التفسير اليوم شرقية وغربية، نقول هذه شرقية وهذه غربية أو كذا وكذا، يعني من التوجه، ولكن المقصد فيها تولوا قبل المشرق والمغرب، يقصد به الاتجاه الاتجاه. قد ناتي الآن ونسميها شرقية أو غربية أو اشتراكية أو رأسمالية، هذا شيء آخر.